أشعث أغبر ريق الغيم مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.

قلوبهم ليست متعلقة بالمال، لا يحبون المال. ومعناه كثير من المؤمنين، شفت سؤال كثير من المؤمنين أنفرونهم أشعر فقال الكثير كثيرا كما دائما ربما قد يكون كذا. ومعناه كثير من المؤمنين أشعر أي لا يتمكن من خدمة جسده من شدة الفرس والفقر يترك شعاره منتفشا أشعر لا يسرحه لا يتمكن من تسريحه، يعني على حسب العادة، يعني معناه أشعر منتفش الشعر، شعر منكش يعني باللغة العربية. وقوله أغبر أي ثيابه لا يستطيع أن يتعهدها بالغسل والتنظيف من شدة الفرس والفقر بل فعلوها الغبر. قال الشيخ كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفقر إذا دخل المسجد تكون رائحته مثل رائحة القارون، شدة الفقر لا يستطيع أن يتنظف. وقوله ذي قبرين أن يلبس قبرين أي ثوبين، ثوبا للنصف الأعلى وثوبا للنصف الأسفل. وقوله مدفوع بالأبواب معناه الناس لا يقدرونه، يدفع بالأبواب إذا جاء لحاجة إلى باب إنسان يدفع بالرفافة ثيابه وهيئته ولا يمكن من الدخول لأن شعره أشعر وثيابه مغبر. هذا العبد له عند الله منزلة عالية بحيث لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل بي كذا أو أن تفعل بفلان كذا ينفذ له اقتسامه أي يعطيه مراده. لكن هؤلاء قلوبهم متعلقة بالآخرة، قل أن يطلبوا أمرا دنيويا يتعلق بالمعيشة. فهؤلاء لو أقسموا على الله فهو لمصلحة دينية لا لشهوات أنفسهم. وأما قول سيدنا علي وبه الحول والقوة، فالحول هو التحرر عن الشر، والقوة هي القوة على فعل الخير التي تحصل في العباد. معناه أن العبد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا، ولا يستطيع أن يحترز عن سوء وشر وفساد ومعصية إلا بالله، أي إلا بعون الله، أي إلا أن يحفظه الله. فالملائكة والأنبياء والصالحون من المؤمنين ليسوا هم يحفظون أنفسهم من الضلال مستقلين عن الله تعالى، بل الله هو يحفظهم. فلله المنة عليه، الفضل لله الذي حفظهم، ولولا حفظ الله لهم ما سلموا من هذه المعاصي والرذائل. يعني لما واحد يكون مؤمن، لما يكون صالح، لما يكون متقي، لما يكون متجنب للمعاصي، هذا التوفيق من الله، لولا أن الله وفقه لاجتناب المحرمات ما كان يستطيع أن يتجنب المحرمات. لذلك نقول الفضل لله تعالى. إذا واحد كان مؤمن نقول الفضل لله، إذا كان محسن الفضل لله، إذا كان تقي الفضل لله. العبد مظهر لاكتساب الأعمال فقط، ليس هو يخلق العمل. العبد لا يخلق عمله، الخالق هو الله. العبد يكتسب عمله، أما الخلق فليس لغير الله تعالى. لذلك نقول الفضل لله. إذا واحد الله وفقه لاجتناب المعاصي شو نقول؟ الفضل لله. إذا واحد الله وفقه للإيمان نقول الفضل لله. إذا واحد طلع كافر وعاقبه الله شو نقول؟ عاقبه بعدله. ولله تعالى أعطاه الجنة، آمن فأعطاه الجنة، نقول أعطاه الجنة بفضله وذاك عذبه بعدله. وقوله والقوة معناه أنه لا أحد يقوى على طاعة وحسنة وعمل شريف إلا بتقدير الله ومشيئته وعلمه وتوفيقه. فين التوفيق؟ نعم، أي فتح أبواب الخير و تعالى خلق الخير دون الشر، فقد نسب إلى الله تعالى العجز، ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران. هذه مسألة مهمة فهمنا، يعني اللي يقول الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر هذا ضلال مبين، كفر تكذيب للقرآن. وفساد الله من عدة نواحي، فينا نقول نحن نثبت فساد هالكلام بطريقة، وهي أن يقال إن الشر ممكن من الممكنات العقلية، والخير ممكن من الممكنات العقلية. شو يعني ممكن من الممكنات العقلية؟ يعني يقبل العدم والوجود. قبل أن يوجد هذا الخير كان معدوما، وقبل أن يوجد الشر كان معدوما، وهو بيقبل العدم، حالة العدم وحالة الوجود. كيف بيصير موجود بدل ما يكون معدوم؟ أو معدوم بعد ما يصير موجود؟ بإيجاد الله تبارك وتعالى. يعني من هذه الناحية هو يحتاج إلى القادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما، أو حتى يصير معدوم بعد ما كان موجود. طب هذا ممكن وهذا ممكن، كيف واحد بيقول الله خلق هذا اللي هو الخير ولم يخلق هذا اللي هو الشر؟ ما هذا ممكن وهذا ممكن، هذا بيحتاج إلى القادر حتى يكون موجود بعد أن كان معدوما، وهذا يحتاج إلى القادر حتى يكون موجود بعد أن كان معدوما. الله خلق الخير ولم يخلق الشر، يعني غير موافق للعقل، طبعا هو غير موافق للحديث وغير موافق للقرآن. وخلق كل شيء في القرآن الكريم، قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن الله صانع كل صانع وصنعته. يعني هذا عموم، هون ما في استثناء، وهذا من ناحية العقل. وبعدين كمان اللي بيقول الله خلق الخير ولم يخلق الشر نسب العجز إلى الله تبارك وتعالى، معنى كلامه أن غيره خلق الشر، معنى كلامه أن الله كان عاجزا عن خلق هذا الشيء فصار غير الله خالقا له. ومعنى كلامه كمان أنه بيكون في للعالم مدبران، مدبر للخير مدبر للشر، واحد عم يدبر الخير واحد عم يدبر الشر، هذا كفر إشراك. هذا بيان فساد القول من عدة نواحي. ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله تعالى العجز، ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، وهذا كفر وإشراك. الشرك لا يجوز أن يكون للعبد إرادة تتنفذ بخلاف إرادة الله كما تقول المعتزلة. هؤلاء يقولون الله شاء لكل العباد حتى لفرعون أن يكون مؤمنا تقيا، وكذلك لإبليس، ولكن نقضوا مشيئة الله. هذا كفر شنيع ظاهر، معنى كلامه أنه الله مغلوب، بملكه مغلوب، هذا معنى كلامه. فلذلك قال الشيخ وينطبق على المعتزلة ما قاله بعض العلماء أنه جعل الله كبقية المثل، أدخلته داري فأخرجني منها. الواحد فوت الدين على بيته، قام الثاني دخلوا بيته صار هو متحكم بالبيت. فعلى زعم المعتزلة الله خلق خلقا، هذا الخلق صار هو يخلق ولم يعد الله خالقا لعمله، وهذا الضلال واضح فيه، الكفر واضح فيه. جعل الله مغلوبا في ملكه، يقول والله غالب على امره، شيء يعني غالب على امره؟ يعني لا احد يمنع نفاذ مشيئته، والله غالب على امره. يقولون هم اختاروا الكفر فكفروا فلم تتنفذ فيهم مشيئة الله، جعلوا الله مغلوبا والله تعالى غالب غير مغلوب. فإذا هم وصفوا الله بالعجز والمغلوبية، والألوهية تنافي المغلوبية. قال رحمه الله وهذا الرأي السفيه، رأي من معتزلة، من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، لأنه حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط، فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه. مالك هل امن الكل؟ لا، بس الله تعالى شاء ان يكون بعض الناس مؤمنين وبعض الناس كافرين، فكان الامر كما شاء الله. Gracias. المشيئة هي الإرادة. الإنسان. قالوا معناته أن الله تعالى خلق